الشيء مخلوقة لله، وهذا حق، فكيف يعاقب الإنسان عليها وهي مقدرة عليه؟ أرجو توضيح هذه في الحقيقة ليست مشكلة، وهي إقدام الإنسان على العمل السيء ثم يعاقب عليه، هذه ليست مشكلة، لأن إقدام الإنسان على العمل السيء إقدام باختياره، كلنا يعلم ذلك، فلم يكن أحد شهر سيفه أمام وجهه وقال اعمل هذا المنكر، بل هو عمله باختياره، والله تعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالشاكر والكفور كلهم قد هداه الله السبيل وبينه له ووضحه له، ولكن من الناس من يختار هذا الطريق ومن الناس من لا يختار. وتوضيح ذلك أولا بالإلزام وثانيا بالبيان. أما الإلزام فإننا نقول للشخص أعمالك الدنيوية وأعمالك الأخروية كلاهما سواء، ويلزمك أن تجعلهما سواء، ومن المعلوم أنه لو عرض عليك من أعمالك الدنيا مشروعان أحدهما ترى الخير لنفسك فيه والثاني ترى الشر لنفسك فيه، من المعلوم أنك تختار المشروع الأول الذي هو مشروع الخير، ولا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن تختار المشروع الثاني وهو مشروع الشر ثم تقول إن القدر ألزمني به. إذن نلزمك في طريق الآخرة ما التزمته في طريق الدنيا، ونقول جعل الله لك بل جعل أمامك من عمل الآخرة مشروعين، مشروع للشر وهي الأعمال الفاسدة المخالفة للشر، ومشروع للخير وهي الأعمال المطابقة للشر. فإذا كنت في أعمال الدنيا تختار المشروع الخيري فلماذا لا تختار المشروع الخيري في عمل الآخرة؟ إنه يلزمك في عمل الآخرة أن تختار المشروع الخيري كما أنت التزمت في عمل الدنيا أن تسلك المشروع الخيري، هذا طريق الإلزام. أما طريق البيان فإننا نقول كلنا يجهل ماذا قدر الله لنا، وما تدري نفس ماذا تكتب غدا. فالإنسان حينما يقدم على العمل يقدم عليه باختيار منه، ليس عن علم بأن الله قدره عليه وأرغمه عليه أبدا. ولهذا قال بعض العلماء إن القدر سر مكتوم، سر مكتوم، ونحن جميعا لا نعلم أن الله قدر كذا حتى يقع، لا نعلم أن الله قدر كذا حتى من أفعالنا، ما نعلم أن الله قدر علينا أن نعمل خيرا أو شرا حتى يقع، حتى يقع ذلك العمل. فنحن إذن حينما نقدم على العمل لا نقدم عليه على أساس أنه كتب لنا أو علينا، وإنما نقدم عليه باختيار، وحينما نفعله نعلم أن الله قدره علينا. ولذلك لا يقع احتجاج الإنسان بالقدر إلا بعد وقوع العمل، ولكنه لا حجة له، لا حجة له بذلك. ويذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قصة قد تصح عنه وقد لا تصح. رفع إليه سارق تمت شروط القطع في سرقته، سارق استوجب أن تقطع يده، فلما قدم لأمير المؤمنين وأمر بقطع يده قال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت ذلك إلا بقدر الله. قال له ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله، فاحتج عليه أمير المؤمنين بما احتج به هو على سرقته من أموال المسلمين، مع أن عمر يمكنه أن يحتج عليه بالقدر والشرع لأنه مأمور بقطع يده، أما ذاك فلا يمكن أن يحتج إلا بالقدر إن صح أن يحتج به. على كل حال أرجو أن يكون الأمر بينا واضحا. الآن الشاب عندما يقول له والده ماذا تريد، تريد المعهد العلمي ولا تريد الثانوية، تجده يفكر أيهما خير له فيقول أريد كذا أو كذا الذي يرى أنه خير له. فلماذا إذا قال له يا والده أتريد أن تصلي أم لا تصلي، لماذا لا يقول أصلي؟ لأن الصلاة خير له، كما أنه إذا دخل المعهد أو المدرسة الثانوية خير له. لهذا أرى أنه لا يمكن لأي شاب أن يحتج بالقدر على معصية الله، وأنه في الواقع لا حجة فيه. ولو كان يا إخوتي دليل نظري غير عقلي، يعني فوق النظر العقلي، فوق الدليل العقلي دليل نظري، يقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الذي يقول الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مع أن ما يعمله الناس بعد الرسل هو بقدر الله، ولو كان القدر حجة ما زال بإرسال الرسل أبدا ولا سقط بإرسال الرسل، ما سقط الحجة به نعني. لهذا يتبين لنا أثرا ونظرا أنه لا حجة للعاصي بقضاء الله وقدره.